هذه امرأة تسأل وتقول أنها تقص شعر الناصية على الجبين فقط، وهي تعقد الزينة لزوجها، وهي تقصد الزينة لزوجها، وما تقصد التشبه بالرجال ولا بالكافرات. أفيدون المجهولين. ذكر أهل العلم رحمهم الله أن قص المرأة شعرها مكروه مطلقا، وذكر آخرون أنه محرم تأتم به المرأة مطلقا. وفصل قوم فقالوا إن قصته حتى صار كرأس الرجل أو صار كرؤوس الكافرات فإنه حرام. أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وأما الثاني فلقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ولا فرق بين أن تقصد المرأة التشبه أو لا، إذا حصلت مشابهة ثبت الحكم سواء بقصد أو بغير قصد. وقال هؤلاء وإذا قصته على وجه لا يشبه قص نساء الكفار ولا قص الرجال فإنه لا بأس به، وهذا أقرب إلى الصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.